أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ثم أما بعد، أيها الإخوة، نواصل مجالسنا القرآنية التي نتلو فيها كتاب الله ونتدرسه، ونرجو الله عز وجل أن يحفنا بملائكته ويغشانا برحمته وتتنزل علينا سكينته ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. بين يدينا أيها الأحبة سورة عظيمة تقر نفوس المؤمنين وتشرح صدور المتقين، تأنس لها النفوس التي حملت لواء نصرة دين الله عز وجل، دعوة إليه والجهاد في سبيله. إنها سورة الفتح، إنها سورة الفتوحات الربانية، سورة أيها الأحبة يمكن أن نبين مقصدها الذي يمكن أن تركز عليه، والله تعالى أعلم، أنها في كمال العناية الربانية بالمؤمنين وبيان فضلهم وجزائهم وتهدئة نفوسهم وتسكين قلوبهم وفورتهم حين منعهم أهل مكة دخول البيت الحرام. إذن هي في خلاصتها تهدئة قلوب المؤمنين وتسكينهم وبيان رعاية الله عز وجل لهم حينما منعوا من دخول مكة. هذه السورة أيها الأحبة، سورة الفتوحات والعناية الربانية بالمؤمنين، كان نزولها في السنة السادسة من الهجرة بعد منصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحديبية. المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أتوا في عدة واستعداد لدخول مكة، وهم على استعداد وفورة لمقاتلة المشركين من أجل أن يصلوا إلى بيت الله الحرام. فوقف لهم المشركون وصدوهم ومنعوهم من دخول البيت الحرام. ومن يمنع من بيت الله الحرام؟ المشركون هؤلاء لم يكونوا يمنعون أحدا من بيت الله، حتى أرباب الأديان الأخرى أو اليهود والنصارى لم يكونوا يمنعون أحدا من البيت البتة، لكن الحمية، حمية الجاهلية التي كانت في نفوسهم، منعت أو جعلتهم يمنعون النبي وأصحابه من دخول البيت. فما كان من ذلك، والقصة طويلة، إلا أن حصلت قضية صلح الحديبية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وبعد نظره أخذ الأمر بهوان وبحكمة، وبعد سعي ومصالحة وحوار بينه وبين المشركين لجأوا إلى الصلح. هذا الصلح الذي هو أعظم صلح في الإسلام، وكان فيه من الثمار العظيمة الذي سمي بذلك فتحا مبينا. وسبحان الله، لو نتأملنا كيف يكون منع المسلمين فتح مبين؟ ولذلك فارت نفوس الصحابة، كيف يمنعون؟ أنرضى الدنية في ديننا كما قال عمر، وهو عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أمر طبيعي أيها الأخوة. لكن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الله من قبل كان في ذلك أمرا عظيما أيها الأخوة، كما سيأتي. فكان هذا الصلح الذي عقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين مدته 10 سنوات ولم يفي به المشركون بعد 4 سنوات نقضوه. الشاهد أن هذه السورة باختصار كما سيأتي في بيانها هي نازلة بعد منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أو من صلح الحديبية. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لاحظوا أيها الإخوة هذا التأكيد والتعظيم لهذا الأمر، لم يقل إني، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وما هذا الفتح أيها الإخوة؟ اختلف المفسرون في هذا الفتح على أقوال، لكن الراجح أن هذا الفتح هو صلح الحديبية، أن هذا الفتح هو صلح الحديبية. لماذا؟ لأنه كان مقدمة لفتوح كثيرة، منها فتح خيبر ثم فتح مكة. أرأيتم؟ لو لم يكن هذا الصلح لتأخر فتح خيبر وربما تأخر فتح مكة. هذا الصلح أيها الأخوة كيف كان خيرا عظيما؟ ابن القيم رحمه الله بدقة علمه وعمق فهمه استخرج ما يقل عن 30 وجها من مصالح أو الثمرات هذا الصلح، وأنه أعظم من لو كان قتالا. كيف؟ أولا، لما كان هذا الصلح اطمأنت العرب والقبائل، وكان ذلك سببا في إقبال أناس ممن يرغب الإسلام فدخلوا الإسلام من غير قريش، يعني دخلت قبائل في الإسلام في هذا وهذا الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو غرض ومقصد الشرع، دخال الناس في دين الله. فأقبل أناس واطمأنوا فدخلوا في دين الله. الأمر الثاني، أن المسلمين الذين كانوا في مكة مستضعفين استقروا وأمنوا على أنفسهم. الأمر الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل عن قريش بغيرها بخيبر، والتي فتح الله له فيها فتحا عظيما، وغنم المسلمون فيها مغانم لم تكن على بالهم، فتح عظيم اغتنى المسلمون بها واقتووا وصارت لهم قوة وصار لهم يعني مكانة. الأمر الثالث، أن المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كم عددهم في الفتح في صلح الحديبية؟ 1400. كم كانوا يوم فتح مكة؟ 10,000. رأيتم هذه المدة كيف كانت عزا للإسلام وقوة للمسلمين وكثرة لهم بما كان لهم، لم يكن للمشركين بعدها سبيل إلى مواجهتهم. إذ لو كانوا 1400 ربما واجهوهم وربما كانت مقتلة بين المسلمين والمشركين، وكان فيها أمر مما قد لا يعني قد يكون فيها ضرر على المسلمين، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ولهذا قال: وغير ذلك، اقرأوا إن شئتم زاد المعاد في ابن القيم في قصة الحديب، والله إنه لأمر عجب، والله لتدمعن عيونكم من ما ذكر من عظم هذا الصلح وفوائده ونفعه العظيم. ولهذا قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر الصحابة، ثم قال الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا من ثمرات هذا الصلح. لما كان الصلح ورضي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أكرم الله نبيه ومنحه فضائل لم يمنحه من قبل. ما هذه؟ أولا، وعده بالفتوح. ثانيا، قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ففي هذه القصة وعد من الله بأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو قد غفر له ما تقدم وما تأخر، لكن هذا الوصف ناله النبي صلى الله عليه وسلم وعرف به. ولذلك عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد قالت: ألم يغفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما غفر لأحد مما تقدم وما تأخر من ذنبه غير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، وعدا من الله. قد يغفر الله، لكن ما جاء في الأحاديث إنما هي في أمر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فيما تقدم وما تأخر، يعني جميع ذنبه ما تقدم وما تأخر. قال الله سبحانه وتعالى ويتم نعمته عليك. ماذا؟ ما هي النعمة اللي يتمها الله عز وجل عليه؟ لا نحصيها عددا. أتم الله عليه النعمة بأن آمن به قوم في فتح مكة، وكثر المسلمون المؤمنون به. وأتم الله تعالى عليه النعمة بأن جعل بعد هذه السورة ما بعدها كلها إتمام نعمة من الأحكام، تفصيلات وأحكام وهدي، كلها من إتمام النعمة. ولذلك لو سبرنا ما نزل بعد هذه السورة لوجدناه إتماما للدين، إتماما للدين، يعني من كسورة التوبة، سورة المائدة، كلها إتمام، كلها إتمام للدين. قال الله سبحانه وتعالى ويهديك صراطا مستقيما. ومن هدايته الصراط المستقيم أن الله تعالى أفاض عليه بالهدايات التي أنزلها في كتابه والأحكام البينات والتفصيلات، فهذه من هدايته له والخير الذي أعطاه الله إياه. قال الله وينصرك الله نصرا عزيزا. لاحظوا قال ينصرك الله، إظهار الجلال والهيبة في هذا النصر، أن الله ينصره بقوته وعزته. ينصرك الله نصرا عزيزا، والعزيز هو الغالب، يعني هذا النصر عزيز، أي أنك ستكون غالب. وقد نصره الله عز وجل على قومه، ونصره على أهل الكتاب، ثم نصره على فارس والروم بعد، يعني نصر الله أمته بعد وفاته، فمكن الله تعالى لدينه وأمته. فأي نصر وأي فتح، هذا الخير الذي كان منطلقه صلح الحديبية. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في شأن المؤمنين، يعني بعد أن أكرم الله نبيه أفاض الله على المؤمنين ما اطمأنت به قلوبهم من هذا، بعد هذا الصلح الذي كان سببا في تكدير نفوسهم وحزنهم أن لم يكونوا يصلون البيت ولم يصيبوا المشركين، وشعروا بالدنية، شعروا بأنهم وهم أهل الإسلام ولهم القوة، وبهذا هذا الصلح لم يمكنهم من دخول البيت، لكن الله عز وجل أفاض عليهم من رحمته ولطفه وسكينته، فقال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، يعني بعد هذه برضا حكم الله عز وجل، يعني أنهم رضوا بحكم الله، يعني قبل نزول هذه الآية أنزل الله عليهم السكينة فرضوا بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أي هم مؤمنون مصدقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله زادهم بذلك حيث قبلوا ورضوا بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من رضي بحكم الله يا إخوة، وإن كان الأمر فيه غضاضة عليه في أمر من الأمور، فإن الله سيزيد به سكينة وإيمانا. قال الله تعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إيش مناسبة ذكر الجنود هنا؟ يعني كأن الله تعالى يقول يشيد بهم بأنهم من جنود الله، أي أنكم جنود الله وأنتم من جنود الله، بل من خير جنود الله في نصرة دين الله. ولهذا قال ولله جنود السماوات والأرض، فعبر بالجند الذين هم أهل الغزو والجهاد والنصر. قال الله تعالى وكان الله عليما حكيما، يعني عليما بما في نفوسكم إن كنتم صادقين في الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم بالكف، وأجرى لكم الصلح، وكان في ذلك خير عظيم وسلامة لهم. قال الله وكان الله عليما بحالهم حكيما، إذ شرع ذلك الصلح لهم ففيه مصالح لهم وإبقاء لهم وتمكين وتقوية. قال الله سبحانه وتعالى أيضا في ما يطمئن به نفوس المؤمنين ويكرمهم ويشرفهم، قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الله أكبر، والله لو لم يأتي من هذه الكرامات إلا هذه لكفى في ربط الجأش في نفوس المؤمنين وتسكينهم وتهدئتهم. قال الله تعالى ويكفر عنهم سيئاتهم، أي أن الله أجزل لهم الأجر وإن لم يجاهدوا، فأجرى لهم أجرهم وكفر عنهم سيئاتهم بنيتهم بنيتهم. ولا شك أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فهم هموا وعزموا، لكن الله عز وجل أراد بحكمته غير ذلك فكتب لهم الأجر. قال الله تعالى: وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. يعني دخول الجنة وتكفير السيئات فوز، هو والله خير الفوز، وإنما تريدون أيها المؤمنون الفوز، فها هو الفوز قد منحكم الله إياه بأن وعدكم جنته. قال الله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. مش مناسبة ذكر المنافقين هنا والمشركين؟ هم في مقابل المؤمنين، لكن يظهر الله تعالى علم أن هذا الصلح وغزوة أو صلح الحديبية لم يحضرها أحد المنافقين. لماذا؟ لأنه كان بينهم وبين المشركين صلة ومودة وتواصل، وخشوا أن يأتون مع المسلمين فيكون بينهم وبين قومهم الذين يظاهرونهم من خلف المؤمنين من بخفاء مع المؤمنين أنهم يواجهونهم وهم أصحابهم، فلم يخرج من المنافقين أحد لغزوة أو لصلح الحديبية. قال الله: ويعذب المنافقين والمنافقات، ولذلك قدمهم هنا على المشركين. السورة مدنية والقصة نازلة في المنافقين الذين لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ظنوا هؤلاء المنافقون المنافقين ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيناله من الكفار نيل، وأن المشركين سيغلون في المسلمين، إذ أن لهم القوة وهم أهل البلد، فظنوا ظنا سيئا، وكأنهم سروا بذلك أن لعل المسلمين يصيبهم من المشركين مصاب، فيكون ذلك غنيمة لهم وغنيمة للمشركين. أرأيتم الظن السيء؟ قال الله عز وجل: الظانين بالله ظن السوء، ظنوا أن المسلمين سيهزمون وأنهم لن يستطيعوا أن يتمكنوا من دخول مكة وهزيمة المشركين. فقال الله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، أي أن السوء سيدور عليهم سيحيط بهم، وقد أحاط بهم السوء حينما مكن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وغضب الله عليهم، حق لهم أن يغضب الله عليهم بتخلفهم وبظنهم السيء بالله وبالمؤمنين. وهذا دليل على أن من أساء الظن بالله في نصرة دينه نصرة المؤمنين، أو أساء الظن بنفسه أساء الظن بالله في ذاته، فظن أن الله لن يوفقه لن ينصره لن يعينه لن يغنيه، ذلك السبب لتخلي الله عنه وغضب الله عليه. قال الله تعالى: ولعنهم عياذا بالله وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. انظروا كيف كان شأن المنافقين وما نالوه من تخلفهم وسوء ظنهم، لعنة الله وغضبه، وأعد لهم جهنم في مقابل ما كان من أمر المؤمنين الذين استجابوا لأمر الله ورسوله. قال الله تعالى: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ما مناسبتها؟ مناسبتها أن ظنكم هذا فاسد لا ليس له واقع. لماذا؟ لأن الله له جنود السماوات والأرض ينصر عباده حيث يشاء، ولهذا قال هنا: وكان الله عزيزا حكيما، وفي الآية السابقة قال: عليما حكيما. هناك الخطاب لمن؟ للمؤمنين، فهو عليم بحالهم وبنيتهم وقصدهم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه، وحكيم بأن الله أجرى ذلك الصلح، لكن هنا قال عزيز قادر على نصر المؤمنين حكيم في ذلك. قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أي كيف يكون، أي كيف لا يكون نصر الله لك وتأييد الله لك وأنت رسوله. وهذا رد على المشركين والمنافقين والمشركين في سوء ظنهم وظنهم السيء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه سيهزم، كأن الله يقول كيف تهزم وأنت رسول الله، إنا أرسلناك شاهدا. وتأملوا قوله شاهد، فهو عليه الصلاة والسلام شاهد عليهم وعلى المؤمنين بما يعدهم به من الحق وما أمرهم به من الجهاد. قال الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا. في سورة الأحزاب قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أنا سأطرح سؤال عليه هدية، ما الفرق بين هذه الآية وآية الأحزاب؟ هناك قال ونذيرا وسراجا، نعم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وهنا قال مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله، ما الفرق بين الآيتين؟ وما لماذا قال هنا يعني زاد في الوصف هناك واكتفى بهذه الصفات الثلاث هنا؟ يكون الجواب بعد العشاء إن شاء الله. قال لتؤمنوا بالله، لتؤمنوا بالله يعني إنما أنزل أرسل رسوله وجعله كذلك لتؤمنوا ليتحقق إيمانكم بالله ورسوله الذي هو إيمان، الإيمان به إيمان بالله تعالى، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. الضمير لمن؟ لله تعالى، لأنه قال لتؤمنوا بالله، وأدرج النبي صلى الله عليه وسلم تبع، لأن إيمان الإيمان بالنبي تبع للإيمان بالله. فقوله وتعزروه ما معناها؟ تؤيدوه وتعززوه وتنصروه، تنصروا دينه، وتوقروه أي تعظموه وتسبحوه، ومن التسبيح الصلاة بكرة، ولهذا قال بكرة وأصيلا. وتسبحوه أي تسبحوه صلاة، لأن التسبيح ورد في الصلاة في الصلاة في القرآن بمعنى الصلاة كما في آيات كثيرة. قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. انظروا أيها الإخوة إلى هذه الآية العظيمة. أولا افتتح الله هذه الآية التي تمثل قصة بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هذه البيعة التي شرف بها هؤلاء الصحابة. والله ثم والله لو يعني هذه البيعة لو لم يكن لهم في هذه الدنيا من الشرف والفضل والخير إلا هذه البيعة لكفى، بيعة الرضوان، هذه البيعة التي منحهم الله فيها شهادة الرضا، لقد رضي الله عن المؤمنين وشرفهم وأكرمهم بالمغفرة وعدهم بها مغانم كثيرة، فما أعظمها والله من شرف بيعة الرضوان. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلح، يعني يرسل الرسل السفراء بينه وبين المشركين للصلح، فأرسل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مكة فأبطأ عثمان على المسلمين، فظن أو جاء مخبر أن عثمان قد قتل، قد غروا به المشركون فقتلوه أو غدروا به فقتلوه، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة البيعة، فاجتمع المؤمنون من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه تحت شجرة، شجرة سدر أو طلح، بايعوه بيعة على أن لا يرتدوا، على أن لا ينهزموا وأن لا يرجعوا، بيعة صدق على الجهاد والقتال أن لا يفروا، وعلى السمع والطاعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع كل إنسان بيمينه، وكان عمر رضي الله تعالى عنه وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه آخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد أصحابه. لا يعني كثرة الذين يبايعون 1400 من الصحابة، فبايعوا جميعا. ثم أكرم الله تعالى نبيه بخبر عثمان أنه قد نجا وأنه رجع إلى الصحابة، فغنم المسلمون صدقهم وبيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بعد ذلك قتال. والله إنها لبيعة عظيمة، هي أعظم بيعة بعد بيعة ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النقباء من الأنصار الذين ناصروه وكان سببا في هجرته. لكن هذه البيعة بيعة نصرة، بيعة جهاد، وشارك فيها 1400، فهي بيعة عظيمة. ولهذا تأملوا أيها الإخوة التعبير القرآني العظيم في وصف هذه البيعة. يقول الله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني كأنهم بايعوا الله. ولهذا وصفها وصفا أبلغ، قال: يد الله فوق أيديهم، يعني كأنهم قد بايعوا الله تعالى مباشرة ومدوا أيديهم ليد الله تعالى. البيعة هنا يد الله فوق أيديهم هي معنوية، لكنها المراد بها كأنهم بايعوا الله تعالى ومدوا يده أيديهم ليده عز وجل تشريفا وتكريما وفضلا. ولهذا قال فوق أيديهم، قال الله تعالى بعد ذلك: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ما ارتد بعد ذلك فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقراءة عليه الله تفيد الضم هنا، يفيد أيضا معنى البيعة العلو عليه الله، فهي تمثل تفيد مشهد البيعة أو مشهد المبايعة. فسيؤتيه أجرا عظيما، وما هو الأجر الذي أتاهم الله إياه؟ ستذكره السورة بعد قليل. قال الله سبحانه وتعالى: انقطع السياق هنا عن حال المبايعين إلى حال المنافقين أو الأعراب وليس المنافقين. قال الله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب، يعني بعد رجوعك من صلح الحديبية سيتلقاك الأعراب الذين لم يذهبوا معك خشية أن يصيبهم ما يصيبهم من قتال أو نحو ذلك، يأتون ليعتذروا. وهؤلاء ليسوا منافقين، يعني هم خلاف هل هم من المنافقين أم لا والله تعالى، لكن ذكرهم بأنهم الأعراب يدل على أنهم ليسوا من المنافقين، أو قد يكونوا منهم منافقون. سيقول لك المخلفون، أي بعد رجوعك إلى المدينة، شغلتنا أموالنا وأهلنا، أي عن الذهاب معك إلى الحديبية وإلى مكة، فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، إذ أنهم قد رضوا بأموالهم ومتع الحياة والزرع والرعي فاطمأنوا لها، فهذه حياتهم. هم قد يكونوا آمنوا لكنهم لا يريدون الجهاد الذي يقطعهم عن هذه المصالح الدنيوية. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قال الله: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، ماذا يغنيكم مكوثكم في أموالكم وأولادكم، هل سيمنعكم ذلك من أن يصيبكم الله بضر أو نفع؟ ولهذا قدم الضر هنا على النفع، لأنه هو الأنسب للسياق. يعني لو أصابهم الله بدائرة على ديارهم وأموالهم وأهلكها، ماذا سينفعهم ذلك؟ هل سينفعكم خوفكم من الموت أن لم تذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لن ينفعهم. قال الله تعالى: بل كان الله بما تعملون خبيرا. الله تعالى خبير بما في نفوسكم وأعمالكم وما كان في قلوبكم من عدم الصدق في الاعتذار وعدم الرغبة في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. هذا ظنهم مع المنافقين، يعني ظنوا أنهم لن ينقلبوا. لماذا؟ يعني ظنوا أن قريش ستحيط بهم وتقضي عليهم، إذ أن قريش ذات قوة ومنعة وعندها القبائل التي تعززها. فظن هؤلاء الأعراب لضعفهم، لضعف عقولهم وجهالتهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو على الحق، قال: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وزين ذلك في قلوبهم، قلوبكم، يعني أنتم زينتم في قلوبكم بأنكم رأيتم أن المشركين أكثر ولهم القوة والمنعة وهم أهل الدار إلى غير ذلك. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي قوما في هلاك، يعني أو في نفوسكم من الرداءة والضعف والهوان والعجز ما يكون من شأنكم الظن السيء وعدم الإيمان بالله ورسوله وصدق ما وعد الله عز وجل به، لأن البور هو الهلاك، هو هلاك نفسي في داخلهم. الهلاك النفسي في الداخل أشد من الهلاك الخارجي، لأنه يجعل الإنسان في حالة نفسية متردية من سوء الظن والهوان والعجز والكسل وغير ذلك. قال الله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. تهديد لهم أنهم من لم يؤمن بالله ورسوله حقيقة، فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ثم قال الله: ولله ملك السماوات والأرض. يعني هنا بيان بأن الله قادر، وأن الله عز وجل، يعني ردا على سوء ظنهم، إثبات أن الملك لله عز وجل. ثم عرض لهم بالتوبة فقال: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لو كان السياق في تعريض العذاب عليهم لهم لقال: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، لكنه عرض لهم التوبة قبل ذلك وأن رحمته سبقت غضبه، فقال: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. في حال هؤلاء وطلبهم أن يشاركوا المسلمين في معارك أخرى أو في سفر آخر، قال الله تعالى: سيقول المخلفون. هنا لم يقل سيقول لك، لأن العذر الأول عذر وهمي لاعتذارهم من الرسول صلى الله عليه وسلم لإظهار الاعتذار، أما هذا فهو طلب حقيقي، يريدون أن يشاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مسيرهم القادم حتى إيش؟ ينالوا ما ينالون من الغنائم، لعلهم سمعوا بما وعد الله تعالى نبيه والمؤمنين من الفتح والغنيمة. فقال الله: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم. لاحظوا ما قال إذا انطلقتم إلى قوم تقاتلونهم أو مشركين أو كافرين، لا، إلى مغانم. إذا كان قصدكم المغانم فنحن معكم، هذه مصلحتهم وهذا قصارى همهم. قال: لتأخذوها، يعني كأن غرض سفرهم وخروجهم هو الغنائم. قال: ذرونا نتبعكم. لاحظوا من سفالة نفوسهم ورداءتهم، ذرونا نتبعكم، يعني نصير تبع لكم ولو في مؤخرة الجيش، لننال منكم معكم ما تنالون على أن لا نقاتل. انظروا إلى هذه النفوس السافلة الضعيفة التي لا حظ لها إلا في الدنيا، إلا من حظوظ الدنيا. قال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. ما هو كلام الله؟ كلام الله أن الله أمر نبيه أن لا يخرج معه إلى خيبر إلا من كان من أهل الحديبية، فأراد الله أن يكرم أهل الحديبية دون غيرهم الذين معه. فهؤلاء فقال الله: يريدون أن يبدلوا كلام الله الذي حكم فيه وعد لهؤلاء المؤمنين الصادقين. قال الله: قل لن تتبعونا كذلكم قال الله. كذلكم قال الله أنكم لن تتبعوننا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أو أمر أن لا يخرج معه إلى خيبر إلا من خرج معه من المؤمنين في حديبية. قال كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا، أي فسيقولون أنت إنما غرضكم في منعنا أنكم تريدون أن تستقلوا بالغنائم دوننا. انظروا لما كان همهم الغنائم تدور ظنونهم حولها في المؤمنين، ظنوا بالمؤمنين أنهم إنما كان منعهم إياهم بسبب أن لا يضايقوهم في أمر الغنائم وينقصوها عليهم. هذا شأن أيها الإخوة أصحاب الحظوظ الدنيوية، ما يظنون إلا في حدود ما يريدون من الحظوظ والمصالح الدنيوية. قال فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، حقا لا يفقهون إلا قليلا، لأنهم لا ينظرون إلا لمصالحهم، وهذا فقه قليل وفقه ضعيف في من يفقه، يعني في من هو فقهه في أمر الله عز وجل وطاعته ونصرة دينه وتلك الهمم والمعالي العظيمة العالية. قال الله سبحانه وتعالى قل للمخلفين من الأعراب، هؤلاء رجع عليهم إن كنتم صادقين في طلب الخروج، إن كانوا صادقين في طلب الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. من هؤلاء؟ قد يكون هؤلاء هوازن في غزوة حنين أو غيرهم من فارس والروم بعد ذلك، كانت هوازن ذات شأن شديد، ولذلك فر كثير من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها، حينما قال الله عز وجل ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت فكان من تلك من قوة هوازن وما معها من الجيوش شدة مع المؤمنين. فالله تعالى يقول لهؤلاء قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا في خروجكم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كأن هذا في استنفارهم استعدادا لتلك المعركة العظيمة، ولذلك خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتها 10,000 ومنهم هؤلاء. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا في الدنيا وفي الآخرة، وإن تتول أي في الدنيا والآخرة، وإن تتولوا كما توليتم من قبل أي في غزوة حنين في غزوة في الحديبية يعذبكم عذابا أليما. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في رفع الحرج عن أهل العذر، ليس على الأعمى حرج في الخروج الجهاد، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ومن يطع الله ورسوله في الأمر الخروج للجهاد يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى أي يدبر ويتخلى عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يعذبه عذابا أليما. وهذه قاعدة، إذا نادى الجهاد وتولى من تولى فإن هؤلاء يستحقون العذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة، فإنهم قد تولوا عن منادي الجهاد الذي هو فرض عين عليهم إذا كان كذلك. لعلنا يعني نقف هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم